زمان على اللي يكتبوا قلمك. انت اساس التعب وانت سبب ألمي. جرح الاحبه استوى ولا فيش دواء ألمي. لحد فين يا زمان اللي عندي ويايا؟ ليه خلت الجار وجار الجار يلوموني؟ ومن ظروفهم لسانهم طال ويايا. يصحوا من النوم بطول اليوم يلوموني. ما فيش زميلي خلاف الفكر ويايا. وغير كده القرب قبل الغرب يلوموني. يا وقت عايب طفيت الورد وشموعي. لك سهم صايب على الأيام وشموعي. فضلت سطر في على الأيام وشموعي. حبري دموعي وصبري بعمله ألمي. يلي ضميرك سليم يا مستقيم تكسب. آمنت بالله وتجارتك حلال تكسب. وتنفق المال من رزق الحلال تكسب. الصدق ويا الشرف على حق ما اطلع عليك. نظر العباد كلهم بالحب ما اطلع عليك. يا اسم غالي وأحبابك تطل عليك. والبيرة في ايديك لو هي تراب تكسب. الحرة زي الكحيلة تنزل البرجاس. أم العيون الكحيلة تشرف البرجاس. وإن كانت سلالة أصيلة تدهش البرجاس. ما تطرح ما بتروح توديها تروح وتجيب. زي هبوب الريح تغطس في السبق وتجيب. وإذا نادتها بتسمع للندى وتجيب. وطول ما انت ركب وفارس تعجب البرجاس. يا صاحب العقل عرفني حبيبك مين. قرشك في جيبك وامثاله حبيبك مين. الصحه والعين وخلافهم حبيبك مين. الدنيا واسعه قوي قوم لف واتفرج. وعاشر الناس بالاحساس جربها. وبحبح الايد بالمصروف واتفرج. واللي صاحبوك من المفروض جربها. وتخلي بالك في كلمة تلم وتفرج. واللي بعيدة عليك بالعقل جربها. واحد يصاحبك لوجه الله ويحبك. وصاحب يصاحبك لعلة والعلة الأشكال. إذا كان محتاج بتبقى أخوه ويحبك. يضحك في وشك وتبقى ضحكته أشكال. وفي خلاف دول بيجري وراك ويحبك. حاقد على نعمتك وفي سكتك أشكال. خليك عايم على جراب العلام خليك. وخلي بالك لتوضيح الكلام خليك. إذا كنت في يسر ده عمك وده خليك. والعسر يوريك عدوك من حبيبك مين. فدان جمايل وفدان ود زارعهم. واتنين مروقة في رحلة اتنين زارعهم. من غير ما دور في أرض الدون زارعهم. غلبت أروي وراعي للشجر من فوق. لا طرح أشوفه ولا فرع ألتقيه معدول. غير الورق صاف ويسقط كتير من فوق. يا قلبي أنت السبب. يا قلبي أنت السبب وقعتني معدول. مشتني سكران من فعل الرضي منفوق. لا اصل وياه ولا عنده اساس معدول. الحر ملايين وناس حلوين قدامي وانا نصيبي مع الاصل الراضي. طبيت لا شاورت غيري ولا بصيت قدامي. معرفش ايه اصلهم وبحرهم. طبيت مراية الغش لها اضواء قدامي ودي سكة مش سكتي من اسمتي. طبيت مع ناس وحشين نفوسهم للطمع تقوى وشجرة السل دايما سلها تقوى. اللي نفعني اللي نفعني وخلى همتي تقوى الصبر والتقوى جوا القلب زارعهم. كذاب يلي تقول الأخ يتعوى ولا الزمان اللي فات في الحظ يتعوض ولا الشباب والصبا والعزم يتعوض. ده كل شيء له اوان زي الأذان يا ابني. اري ولا تقلبش في الماضي. أصل اللي راح راح ما يلزمش النواحي يا ابني. الدنيا كما سيف على رقاب العباد ماضي. نعمها بيغر ونهيته الزوال يا ابني. اللي في نصيبك اللي في نصيبك يصيبك والألم ماضي. واللي صح الأمل حسن العمل والسير. إذا كنت عاوز تمشي مستقيم وتسير اصنع جميلك اصنع جميلك مع أولاد الأصول والسير. لكن إن جملت العويل عمره ما يتعوض.